ومعرفة وصول كل باب وتطبيقها حتى في مسائل الاختلاف. فكما عرفت العارية اتفاقا تعرفها اختلافا. يختلف المعيد والمستعيد، يختلف الطرفان، فيختلفان في وجود عقد العارية. يقول أعرفني، قال ما أعرفك بل أخذتها غصبا، قال أعرفني، قال بل أجرتك، قال أجرتني، قال بل أعرفك. هل هناك فرق بين أن يقول أجرتك وبين يقول أعرفك بين أن يقول غصبتني؟ الواقع نعم. في بعض الأحيان حينما تكون السيارة ملكا للشخص ويدعي شخص أخذها أنه استعار، فيقول المالك بل أجرته، تكون من مصلحة المالك أن يقول أجرته. وبعض أحيانا العكس، أن يقول له أجرتني، قال لا بل أعرفه. فإن السيارة إذا تلفت الأفضل أن يقول أعرفه لأنها تضمن، لأنه لو قال أجرته لا تضمن. أما لو أن السيارة موجودة، لو كانت السيارة موجودة فإن الأفضل أن يقول أجرته، لأنه يضمن قيمة المنفعة في المدة التي أخذها ذلك الرجل. فإذا قال أجرته وجب عليه قضاء وحكم القاضي عليه، إذا قلنا القول قول حكم عليه بدفع الأجر. لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضوابط فقهية صحيحة، ومن هنا تجد المصنف رحمه الله رتب المسائل. فابتدأ أول فقال لك إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة، إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة فمعناه ليس هناك مدة وليس هناك يعني العين موجودة التي هي السيارة، فالتلف غير موجود، فحينئذ ما في ضمان، فقط مسألة المنفعة هل تكون بأجرة أو بدون أجرة. هذا من حيث إذا كانت العين قائمة وموجودة. ويترتب الضمان على تسليم كونها على تسليم كونها عارية. فإذا قال له أجرتك، قال بل أعرفني، قال أعرفك، قال بل أجرتني، والعين ثالثة، فإن المالك في بعض الأحيان الأصلح له أن يقول أجرتك، وبعض الأحيان يكون الأصلح أن يقول أعرفك. وتوضح ذلك لو أن العين ثالثة فقلنا قيمتها 5,000 ريال والعين مضى عليها عند الشخص 5 سنوات، فادعى المالك أنه أجره كل سنة أجرتها 2000، فالأفضل أن يقول أجرتك لأن له 10,000 ريال، ولا يقول أعرفك، لأنه إذا قال أعرفك سقطت أجرته وضمان المنفعة ولزمه أن يدفع له 5,000 ريال. والعكس، فقد تكون الأجرة 10,000 ريال وقيمة العين 5,000 ريال، فتكون الأجرة 5,000 ريال وقيمة العين 10,000 ريال، فالأفضل أن يقول أعرفك ولا يقول أجرتك. إذن هناك يعني مسألة مهمة، وهي معرفة من الذي يقبل قوله. هل نقبل قول المالك مطلقا أم نقبل قول الآخذ سواء ادعى الإجارة أو ادعى العارية مطلقا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول أنا أصدق المالك، كل شيء يقول المالك فأنا مصدق له لأن هذا ماله، والأصل إذا قال أجرتك يعني أن تكون منفعة مملوكة ومستحقة، وإذا قال أعرتك الأصل أن عينه تملك تضمن، فلا نفوت حقوق الناس، لأننا إذا أسقطنا قوله في حالة ما إذا ادعى العارية والعين ثالثة فوتنا عليه ضمان عينه وماله، وإذا أسقطنا قوله قائلا أجرتك فقد فوتنا عليه قيمة المنافع، ولا يجوز تفويت حقوق الناس. ولذلك أقول أنا مع المالك مطلقا. وفي حالة ما إذا في بعض الأحيان المالك يكون قول الأضعف ولا يقول بالأصلح، فنقول في هذه الحالة تنازل عن الأكثر. فلو كانت قيمة العين 5,000 ريال وأجرتها 10,000 ريال وقال أجرتني وقال الملك بل أعرفك، يصبح في هذه الحالة لا إشكال، لأنه تنازل عن 5,000 الزائدة عن استحقاق، ما عندنا مشكلة. لكن كل مشكلة إذا زاد عن الاستحقاق. وعلى هذا